أحسن الله إليك. نعم. في شخص توفى وعليه دين. نعم. وصاحب الدين غير معروف. معروف إنه يطلب 6000 ريال. وما أعرف الشخص هذا. يسأل ورثة. أولاده فقراء. يسأل ورثة. ما له ورثة. منو؟ ورثتها أولاده لأنه. إلا صاحب الدين ما غير معروف. ولا ورثته ولا ولا ولا هو معروف ورثته غير هو قال معروف إنه استلم من شخص مبلغ 6000 ريال لكن توفى. ولم يبيح باسم يفصح باسم الشخص هذا ولم يعرف إذا أن الله يعرف صدقوا له صدقوا بالمال إذا كانوا فقراء فهم محل الصدقة إذا كانوا فقراء فهم محل الصدقة صدقها على نية صاحب الدين على صاحب الدين وإذا جاء وعرفوه يعطونه طيب يعطونه ما حكم الذهب الملبوس الشيخ هل فيها زكاة سمعتها تمر الصلاة فيها زكاة نعم إذا بلغ النصاب على الصحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.